فإن الأخ يسأل عن أصول مذهب الخوارج، فالناس اليوم يتداولون هذا اللفظ وهذه الطائفة بكل اتجاه، وكثير منهم لا يميز، وكثير من الخلق يصنف الناس بالظن والشبهة وبلا يقين. فالخوارج هم أول طائفة وأول فرقة خرجت في هذه الأمة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم فقال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن لقيتم لأقتلنهم قتل عاد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. والخوارج هؤلاء يكفرون بمطلق الذنوب، يكفرون بالكبائر، فيرون صاحب الكبيرة كشارب الخمر والزاني والمرابي، فيخرجونه عن الإسلام ويستحلون دمه وماله، ويرون ديار أهل الذنوب وأهل المعاصي أو الذين يعتقدون أنهم قد أذنبوا ولو لم يذنبوا ديار حرب. وكانوا يرون قتال أئمة العدل، ويرون وضع السيف عليهم، وكانوا يكفرون عثمان بن عفان، ويكفرون علي بن أبي طالب ومن معهما، ولذلك قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. إلا أن الكثير من الصحابة كعلي رضي الله عنه لتولى قتالهم ما كان يرى كفرهم، ولذلك لم يكن علي رضي الله عنه ولا أحد من أصحابه يجهز على جريحهم، وكان علي رضي الله عنه يمنع من بداءتهم بالقتال ويقول: إذا بدأوكم فقاتلوهم. وهذه الطائفة هي أول فرقة خرجت في الإسلام، قد خرجت في عصر علي رضي الله عنه وهو الذي تولى قتالهم، ثم لم تزل هذه الطائفة إلى هذا العصر، وهم لا يزالون يتواجدون الآن في عمان، ويسمون الإباضية، فالإباضية من الخوارج، وهم في هذا العصر جهمية في باب أسماء الله وصفاته، الروافض في أسماء الأحكام والدين